بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان هذه الحدادية فاحذروها، ألقاها فضيلة الشيخ هاني بن علي بن بريك حفظه الله تعالى يوم السبت 28 من شهر جماد الأولى عام 35 هجرية على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالحمد لله سبحانه وتعالى، نحمده جل وعز. إليكم معاشر الأحبة والإخوة الكرام الذين يستمعون إلي في هذا اللقاء، والذي أسأله سبحانه وتعالى أن يكون لقاء مباركا طيبا، وأن ينفعنا الله سبحانه وتعالى به عبر إذاعة ميراث الأنبياء. وأسأله جل وعز أن يوفقنا لمرضاته وللصواب فيما نقول. كما سمعتم أيها الأحبة عن عنوان هذه المحاضرة أو هذا اللقاء، وهو هذه الحدادية فاحذروها. وفي الحقيقة الكلام عن هذه الطريقة وعن صفاتها وعن الأصول التي سارت عليها يدعونا لزاما للحديث عن التحذير من الغلو في الدين. ولا شك أن الغلو في الدين قد حذر الله سبحانه وتعالى منه، وحذر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقول الله جل وعز: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، فهذا النهي عن الغلو في الدين، والذي أفضى بأهل الكتاب إلى تحريف دينهم وإلى تغيير معالم الدين الحق. ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عند الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه: إياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. والأحاديث والآثار الواردة في النهي عن الغلو في دين الله جل وعز مشهورة مستفيضة، والكلام عنها قد يطول ويطول، وهو شيء إن قال القائل معلوم ضرورة من دين الله عز وجل ما أبعد. فكل مسلم يعلم أن الإسلام لا غلو فيه، وأنه دين الرحمة وأنه دين العدل وأنه دين الوسطية. ونحتاج أن نبين في تمهيد يسير قبل الشروع في الكلام عن التفصيل لماذا الكلام عن الحدادية. والكلام عن الحدادية والتحذير منها سبق إليه علماؤنا الفضلاء، وهم الذين بيّنوا وكشفوا عوار هذه الطريقة، ونحن جميعا تبع لهم ونتطفل على موائدهم. ولست أزعم في هذه الكلمة أو هذا اللقاء أني سآتي بشيء جديد على ما أتى به مشايخنا وعلماؤنا، وإنما هو مشاركة ومساهمة في تقرير الحق وتدعيمه. ولا شك أن تكرار التحذير من هذه الفرقة وهذه النحلة مما يستوجب ثبوت الحق ولزوم الحق. وقد كرر الله سبحانه وتعالى لنا القصص في كتابه، وكرر لنا ذكر سبيل المبطلين، ذكر سبيل المبطلين لنحذر، وذلك معلوم من كتاب الله جل وعز. فكم كرر الله قصة موسى عليه السلام مع فرعون، وكم كرر الله لنا صراع الأنبياء مع مخالفيهم، وقال جل وعز: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فينبغي على أهل السنة والجماعة ألا يملوا من تكرار النصح وتكرار بيان سبيل المجرمين، فإن هذا هو شأن أهل الحق، يقررون الحق ويدفعون الباطل. ولا يقوم دين الله جل وعلا ولا يقوم الإسلام ولا تقوم السنة إلا بتقرير الحق ودفع الباطل، وفي شهادة التوحيد القائمة على النفي والإثبات أعظم دليل على أن هذا الدين قائم على الدفع والرفع والتقرير. فمن زعم أنه يقرر الحق دون أن يدفع الباطل وأن الباطل سيظهر بتقرير الحق، هذا لم يتبع نهج الربانيين من أهل العلم الذين كانوا مع تقريرهم للحق يبينون الباطل ويكشفون عوار أهله، ويسمون المبطلين إذا احتاجوا إلى التسمية. فهذا سبيلهم رحمهم الله وحفظ الله الأحياء منهم. أكرر أيها الأحبة إني في هذه المحاضرة وفي هذه الكلمة لست بآت بشيء جديد، وإنما نحن متطفلون على موائد علمائنا ومشايخنا. وقد سبق غيري من أفاضل طلبة العلم ممن تكلم في الحدادية، وهذه جهودهم ولله الحمد منشورة، وهم يقررون كلام العلماء الأكابر. وأنصح جميع الأحبة والإخوة ممن يستمع الآن لكلمتي بأن يراجعوا تلك المقالات وتلك الندوات وتلك المحاضرات وتلك الكتابات التي كشفت عوار هذه الفرقة وعوار هذه الطريقة، والحمد لله هي مبثوثة ومنشورة، وإنما حالي أسير خلفهم على حد قول الشاعر: أسير خلف ركاب النجب، أسير خلف ركاب النجب ذا عرج، مؤملا غير ما يقضي به عرجي، فإن لحقت بهم من بعد ما سبقوا فكم لرب السماء في ذاك من فرجي، وإن ضللت بقفر الأرض منقطعا فما على أعرج في ذاك من حرج. نعم الله، إنما نسير خلفهم رحمهم الله وحفظ الله أحياءهم. وقبل أن أنسى، وقبل أن يأخذ الكلام، فإنني أحب أن أذكر الجميع لشيخنا ووالدنا سماحة الشيخ العلامة المحدث الفقيه الناقد البصير حامل راية الجرح لواء الجرح والتعديل في هذا العصر، وهو إمامه بعدل وحق وصدق العلامة ربيع بن هادي المدخلي، رسالة مختصرة أو كلمة مختصرة كتبها قبل ما يزيد على 11 سنة في بيان أصول هذه الطريقة، وسماها أصول الحدادية. كما أن من أوائل المشايخ الفضلاء الذين تكلموا في الحدادية في وهي في المهد بل وهي في أول أمرها كان صاحب الفضيلة الدكتور الشيخ محمد بن هادي المدخلي، وكان حينها قد عين معيدا في الجامعة الإسلامية وهو لم يجاوز 30 سنة وقد قارب 30 حفظه الله، وهذا يدل على نبوغه المبكر وعلى أخذه المبكر، ولله الحمد في فضح أهل الباطل. له محاضرة حسب ما أذكر بعنوان الصوارم الحداد في الرد على محمود الحداد أو نحو هذا، فأولئك هم أصحاب الفضل الأول في بيان هذه الطريقة المدسوسة على أهل السنة والجماعة. فالفضل كما قيل للمتقدم. والرد على الحدادية وبيان أحوال هذه الطريقة هو مما نهض به العلماء، وذلك مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث إبراهيم بن عبد الرحمن العذري رضي الله عنه الحديث المشهور: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. رواه البيهقي، وهو حديث مختلف في إرساله ووصله، إلا أن العلامة الألباني رحمه الله قد صححه في المشكاه، ونفسي تميل إلى تصحيحه وإلى تقويته رحمه الله. والكلام عن الحدادية أيها الأحبة وعن الغلو في الدين لا بد أن يكون كذلك مقرونا ببيان حال النقيض أو الطرف الآخر، وهم الذين خذلوا وهم الذين ميعوا قضية الرد على المخالف. فلا بد أن يفهم الناس جميعا إن أهل السنة والجماعة عندما يبينون طريقة الحدادية ويكشفون مخالفتها لطريقة الحق، إنهم كذلك يتبرؤون من طرف النقيض الآخر، وهم الذين ميعوا قضية الرد على المخالف وذابوا في أهل البدع وسهلوا من أمر المبتدعة. فلا بد أن نتفطن لهذا، فإنه من الخطأ أن نتكئ على الرد على هذه الطائفة المنحرفة عن جادة الصواب والتي غلت في جانب الرد على المخالف وفي جانب التبديع، وأن نتغافل عن النقيض أو عن الطرف الآخر الذي أهمل هذا الجانب وزهد فيه، بل ربما حذر ممن يحذر من أهل البدع ومن المخالفين لمنهج الحق. فالحمد لله رب العالمين، منهج أهل السنة والجماعة عدل وسط بين الحدادية في باب الرد على المخالف، بين الحدادية وبين المميعة إن صح هذا التعبير، المميعة وهم المخذلة. إذن لا بد أن ننتبه لهذه المسألة الخطيرة، فإننا نجد بعض الأحبة والفضلاء وممن لا نشك في فضلهم وصلاحهم واستقامتهم على السنة قد يأخذه الرد على الغلاة في جانب الجرح وهم الحدادية فيتغافل عن الطرف الآخر، وربما يحصل لبس فيظن به أنه يعرض بطريقة السلفيين، وكل ذلك لا شك أنه من الخطأ. أيها الأحبة، أيها الإخوة، الكلام عن الحدادية قد نطرح سؤال ونقول لماذا الكلام عن الحدادية؟ الكلام عن الحدادية باختصار لسببين، يدخل في هذين السببين كل الأسباب الأخرى. السبب الأول الكشف عن هذه الطريقة المخترعة في الدين المبتدعة، وهذا ولا شك أصل ثابت جرى عليه سلف الأمة في كشف أحوال أهل البدع. والسبب الثاني وهو لعله أكبر من حيث إن هذه البدعة نسبت للسنة، فإن نسبة هذه الطريقة المخترعة لأهل الحق وهي مشوهة للدين ومشوهة للعلماء الناصحين ولطلبة العلم المتثبتين على طريقة العلماء الراسخين، فإنها ولا شك طريقة تشوه دين الله، فوجب علينا أن نتكلم في فضحها وبيانها حتى لا تنسب للسنة. ولهذا عندما ألصق الأشاعرة أنفسهم بأهل السنة والجماعة حدث اللبس الكبير لكثير من المسلمين، فظنوا أن منهج أهل السنة والجماعة هو منهج الأشعرية، وكانوا يسمون أنفسهم بأهل السنة والجماعة. كثرت ردود أهل السنة والجماعة على الأشعرية، واشتد نكيرهم على الأشعرية، واشتد خطابهم في الأشعرية، وألفوا الكتب والكتب والمجلدات حتى لا تحسب هذه الطريقة المخترعة على أهل السنة والجماعة. فلهذين السببين نقول نتكلم في الحدادية. الأولى أو السبب الأول هو الكشف عن هذه الطريقة المخترعة في الدين، والسبب الثاني أنها نسبت لأهل السنة والجماعة، فكان ذلك آكد في الكلام عليها من دون سائر البدع. ومن المقرر شرعا أن الحفاظ على سمعة هذا الدين من أصول الشريعة، ويستدل أهل السنة والجماعة على هذا الأصل وهو المحافظة على سمعة الدين بأدلة كثيرة، من أظهرها قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه عندما عرضوا عليه أن يقتلوا ابن أبي، قال لهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يقال محمد يقتل أصحابه. فنهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن قتل المنافقين، بل عن قتل رأسهم، حتى لا يكون ذلك سبب لتشويه الدين ولتشويه حامل هذه الرسالة وإمام هذه الرسالة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه الطريقة الحدادية شوهت، حملت الرسالة وشوهت سمعة الدعاة إلى الله بحق. وسنأتي بإذن الله للتلبيس العظيم الذي جرى عليه أهل البدع في إلصاق هذه الطريقة المشوهة للسنة بأهل السنة والجماعة. ونبدأ بالكلام عن مبدأ هذه الفرقة. تنسب هذه الفرقة كما لا يخفى عليكم لمحمود الحداد الطنطاوي المصري. وهذا الرجل لم يعرف في بداياته بالتنشئة السلفية، وإنما كان إخوانيا متنقلا بين الجماعات التي انشقت عن الإخوان، حتى أظهر السنة في سكناه في الرياض. ونذكر بهذه المناسبة أن هذا الرجل قطن في الرياض سنوات عدة ولم يعرف بمجالسة شيخ الإسلام في زمنه الشيخ العلامة الإمام إمام أهل السنة والجماعة في هذا العصر عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى. وكان زاهدا في مجالس كبار العلماء في الرياض، وكان يؤسس لبدعته منفردا عن أهل العلم بعيدا عن العلماء، ولهذا خرج لنا بهذه الطريقة المخترعة. وإننا حيث نؤكد كلام مشايخنا الذين قطعوا بأن هذا الرجل مدسوس لتشويه السنة، فإن هذا والله لا يستغرب، فإن الإخوان المسلمين قد عرفوا باختراق أهل السنة والجماعة في كل البلاد، وها هم الآن قد صدروا لنا فرق وطوائف خرجوا لنا بالسلفية السياسية المزعومة، وخرجوا لنا بالجهادية السلفية، كل ذلك تحت مسمى السلفية، والسلفية من ذلك براء. فليس هناك سلفية سياسية وليس هناك سلفية جهادية، فأهل السنة والجماعة السلفيون يفقهون السياسة بالفقه الشرعي الذي عليه علماؤهم، ولا يخرجون على السلاطين ولا ينزعون يدا من طاعة. وكذلك في مسألة الجهاد فإنهم يرون الجهاد الشرعي الذي هو ماض مع أئمة المسلمين برهم وفاجرهم. فليس هناك ما يسمى بالسلفية الجهادية ولا بالسلفية السياسية المعلنة الآن في مصر، فأولئك كلهم أفراخ للإخوان المسلمين. فالحداد فرخ من أفراخهم، خرج بهذه الطريقة الغالية الجافية وأضافها إلى أهل السنة والجماعة، فقيض الله لها كما قيض لغيرها جهابذة العلماء الذين انبروا في الرد عليها. وفي الحقيقة بدأ محمود الحداد يشهر الانتصار للآثار والنصرة لمنهج السلف، وكان مما يميزه أنه يحيل كثيرا إلى كتب العقائد المسندة، وهي التي لم يتناولها صغار طلبة العلم ولم يفقهوها، ولهذا انبهر به كثير من الدهماء. أما العلماء الجهادذة فلم ينخدعوا بهذه الطريقة، وهم المتدرجون بطلابهم، وهم الذين يسيرون بطلابهم بطريقة الربانيين الذين يعلمون صغار العلم قبل كباره. ولهذا أنبه وأؤكد على جميع إخواني أن الحدادية أبرز صفاتهم العلمية المزعومة الاحتجاج بالآثار عن السلف الصالح، وبالأخص عن التابعين وأتباع التابعين، فإنهم يتلقفون الآثار التي فيها من الشدة ومن الغلظة على المخالف فيطيرون بها كل مطار دون النظر إلى طريقة أهل السنة والجماعة العامة التي اجتمع عليها عامة السلف الصالح، فيأتون إلى الأثر عن الشخص الواحد من السلف فيجعلونه مذهبا ومسلكا عاما للسلف، بينما نجد أن طريقة أهل السنة والجماعة في باب المعتقد كلها مدونة في كتبهم، فلا تجد في كتبهم المؤلفة المصنفة في العقيدة إلا ما اجتمع عليه أهل السنة والجماعة، ولا ينظرون إلى أقوال الآحاد والأفراد الذين خرجت أقوالهم وأفعالهم عن المسلك العام لأهل السنة والجماعة، بينما نجد الحدادية إذا وجدوا الأثر طاروا به كل مطار، بل لا تجدهم يحفظون القرآن إلا القليل منهم، ومن حفظه فإنه لا يحسن الاستدلال به ولا يحسن إجراء قواعد أهل السنة والجماعة في الاستدلال بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا كان مشايخنا الأجلاء ينكرون هذه الطريقة، وهي الغلو في جانب الآثار، بمعنى الغلو في جانب آثار الآحاد وليس آثار عامة السلف الذين اجتمعوا عليه الذي اجتمعوا عليها رحمهم الله. وهذه المزية للحدادية هي التي شطحوا بها، ولهذا نجدهم كثيرا ما يعولون على كتب الآثار ولا يرفعون لكتب الحديث رأسا، فتجدهم يحكمون الآثار على السنة، فيأتي بأثر لشخص من التابعين أو أتباع التابعين ويجعله حكما وقاعدة عامة، بينما منهج السلف العام هو الذي يتماشى مع نصوص الكتاب والسنة، وعلماؤنا يحملون هذه الآثار المفردة عن السلف على حوادث الأعيان وعلى أنها اجتهادات، وقد تكون لها مسبباتها وقد تكون لها ظروفها، ولا يقدحون بذلك العالم السلفي. أما الحدادية فإنهم جعلوا ذلك الأثر هو الحكم على السنة، بل هو الحكم على القرآن بطريقتهم العملية الفعلية. ولهذا أذكر لكم قصة أستأنس بها دائما وأنا أبين هذا المسلك والمزلق الخطير الذي جرى عليه الحدادية، وهو الغلو في آثار التابعين وأتباع التابعين دون النظر إلى طريقة ومنهج السلف العام. كنا في سنة من السنوات في موسم الحج وفي منى، وكنت حينها إماما للحملة، ومعنا بعض المشايخ الفضلاء ممن هو أكبر مني سنا وعلما في ذلك الوقت، وكان معنا أحد طلبة العلم الذي جرى على طريقة الحدادية وهو لا يشعر أنه على طريقة الحدادية، وهذه سنأتي عليها، إن بعض طلبة العلم يسير على طريقة الحدادية وهو لا يدري، وربما بل بعضهم يطعن بالحداد ويتبرأ من الحداد ويتبرأ من طريقة الحداد، ولكنه من الناحية العملية نجده قد شابه الحدادية في جانب كبير. فهذا الأخ أخذ يفتي الطلاب الحجاج بأن الصلاة في الثوب المخطط بدعة أو باطلة، من صلى بثوب مخطط صلاته باطلة هكذا، وكان كذلك مما أفتاهم به أن قول ما شاء الله لدفع العين أنه بدعة، وأخذ يجادل على ذلك. وكنت غائبا في مجلس الجدال هذا، ثم أخبرني بعض الحجاج عن هاتين المسألتين، فقلت حسب علمي القاصر لا أعرف من أهل العلم المعتبرين من قال بهذا. ثم حضرنا المشايخ المشاركون لنا في الحج ونفوا أن يكون ذلك من كلام العلماء المعتبرين. ثم في اليوم التالي جمعنا الله بشيخنا سماحة الشيخ الوالد محمد بن صالح العثيمين في مخيمه في منى، وكان ذلك بشفاعة شيخنا الوالد العلامة محمد بن عبد الوهاب البنا رحم الله الجميع. فحضرنا ذلك المجلس وكنا كما يقال مشايخ الحملة كما يقال. ووجه أحد الحضور الشيخ لشيخنا العثيمين عن مسألة الصلاة بالثوب المخطط وعن مسألة ما شاء الله، فقال الشيخ هذا خطأ. ثم انبرى صاحب القول مكافحا، قال يا شيخ أليس نقول كتاب وسنة على منهج السلف الصالح؟ قال له الشيخ نعم بلى نقول ذلك بلى. قال ففلان من السلف قال إن هذا بدعة وقال إن ذلك باطل، فكان رد الشيخ مباشرة وعلى السليقة، قال له فلان هو السلف كلهم، فلان هو السلف كلهم. هذا الجواب على طريقة الحدادية في الاستدلال بأحد آثار السلف. قال له الشيخ يا بني عندما نقول كتاب وسنة على منهج السلف الصالح أي على ما اجتمع عليه السلف لا على أقوال أحدهم وأفرادهم، فكان درسا لكن لمن كان يعقل ولمن كان يتذكر ويتعظ بكلام العلماء. أما الذي يعتقد ثم يذهب يبحث عن الاستدلال والأدلة فهذا يمشي على طريقة أهل الباطل، فلا ينفع معه كلام عالم ولا ينفع معه كلام صاحب حجة. فهنا خلصنا بالقاعدة العظمى وهي الرد، وفيها الرد على هذه الطريقة المخترعة، وهو أن العبرة بما اجتمع عليه السلف الصالح وهو المدون في كتب عقائدهم لا بأقوال وآثار آحادهم، فهم آحادهم قد يغادرهم الحق وقد يغادرهم الصواب، أما جماعتهم فلا، فجماعتهم لا يغادرها الحق، فلابد أن نفقه هذا. وإذا أتقننا هذا الباب فإننا بإذن الله الكريم نستطيع أن نفند كل ما يأتي به الحدادية من الآثار التي لا تتماشى مع المسلك العام لأهل السنة والجماعة، وإن كانت لأحدهم وإن كانت لأحد السلف الصالح. وأذكر قصة أخرى بها كذلك يتقوى هذا الجانب، أن أحد هؤلاء الغلاة الحدادية وهو الآن منتكس على عقبيه مع الحزبيين ومع غلاة الحزبيين، كان في معرض الكتاب في الرياض، وذلك كان في عام حسب ما أذكر الآن في عام 1413 من الهجرة، فوجد أحد رؤوس المبتدعة في ذلك المعرض للكتاب، وكان هذا الرأس قد جاوز 75. فأتى إليه هذا الشاب المتعصب لطريقة الحداد، فوقف مقابلا لهذا الشايب، قال له أنت فلان؟ قال نعم أنا فلان. وذلك الشايب يظن أن الرجل سيحتفي به، فإذا بالشاب يبصق في وجه ذلك الشايب، ووصل ذلك البصاق إلى وجهه، وأخذ ذلك الشايب يمسح وجهه ويقول حسبي الله ونعم الوكيل, حسبي الله ونعم الوكيل. ثم جاء ذلك الشاهد يتبجح أنه طبق طريقة السلف في إهانة أهل البدع. المقرر في كتب أهل السنة والجماعة والذي اجتمع عليه السنة والجماعة إهانة أهل البدع بعدم مجالستهم وبعدم الثناء عليهم وبعدم الإحالة إليهم وبالتحذير منهم والتحذير من كتبهم وعدم تمكينهم. أما البصق في وجوههم لم يذكر هذا في كتب أهل السنة والجماعة التي ألفت في المتون العقدية, وهذا يتبجح ويقول قد أهنت فلانا فبصقت على وجهه. هذه هي الحدادية الغالية في الآثار. وهكذا قال يحيى الحجوري في اليمن عندما عاب عليه العلماء قوله المتكرر في من خالفه بل على فلان بل على فلان بل على فلان, قالوا له ما عرف هذا عن السلف أنهم يكررون أمثال هذا, فأخذ يستدل بأثر من آثار بعض أتباع التابعين أنه ذكر له قول فلان فقال بل عليه, فجعل ذلك مسلكا عاما وطريقة عامة يكررها ويدندن حولها. ومن ذكر الحجوري يطيب لي أن أتذكر كلام الشيخ عبد الله كلام الشيخ عبد الله ابن عبد الرحيم البخاري حفظه الله, وهو يقول كلمة جميلة, قال لولا أن محمودا الحداد ظهر قبل الحجوري لسميت هذه الطريقة الغالية بالحجورية وليست الحدادية. ومع أن الحجوري يتبرأ من الحداد ويتبرأ من طريقته, وهذا ما قصدته في بدايات كلامي وقلت سنأتي عليه إن شاء الله, من أن كثير من ممن وقع في الحدادية أو شابههم في جزئية أو جزئيات ربما يتبرأ من الحدادية ويتبرأ من محمود الحداد, لأن الحدادية ليست طريقة لها كتب تجمع أصولها وتضبط قواعدها, وإنما هي طريقة توافقوا عليها وحصل التوافق الجامع للغلو والجامع للإفراط في باب النقد والرد على المخالف, مع التذكير أنهم لم يجروا هذا الباب على اضطراده, بل إنهم اتخذوا منه وسيلة للطعن بعلماء السنة والمنهج السلفي, وهذا الذي يجعلنا نقطع أنها طريقة مخترعة متعمدة لإسقاط رموز السنة وإسقاط دعاة السنة والنيل من الرموز السلفية التي وقفت ولا زالت تقف سدا منيعا في وجه المبطلين انتقاما لأصل طريقتهم الإخوانية البدعية. أيها الإخوة, هنا بعد التنبيه لهذا الأمر المهم وهو من أميز مميزات الحدادية من الناحية الاستدلالية العلمية ما ذكرته لكم في الغلو في جانب الآثار, وتقدم معكم قصة شيخنا العثيمين رحمه الله تعالى. فمن هنا لابد أن نضبط أن الاستدلال بمنهج السلف الصالح وأنه الضميم الثالثة مع الكتاب والسنة هو منضبط بما اجتمع عليه عامة السلف لا بما كان عليه أفرادهم ولا أحدهم, وإن عامة السلف الصالح الحق لا يغادرهم وقد يغادر أفرادهم. ولشيخنا العلامة ربيع حفظه الله كلام نفيس بمعنى هذا. وهنا أمر ينبغي أن ننبه عليه، وهو أن الحزبيين وسائر المخالفين لأهل السنة والجماعة اتخذوا من طريقة الحدادية مسلكا للتنفير عن أهل السنة والجماعة. فكم من شخص يردد كلمة جامية ويردد كلمة مداخلة ويحذر من الجامية ويحذر من المداخلة ويحذر من الجامية ويحذر من المداخلة. فإذا جئت تسأله لماذا تحذر من الجامية والمداخلة ومن هم الجامية والمداخلة الذين تحذر منهم، أتى لك بصفات الحدادية وطريقة الحدادية. وهنا يكمن الخطر، وهنا يأتي شدة استنفار السلفيين لفضح هذه الطريقة، لأنها نسبت للسلفيين. فتجد كثير من الناس وكثير من الشباب يردد الحذر من الحدادية والجامية، فعندما تسأله يذكر لك صفات ونعوت الحدادية. فإذا قلت له هؤلاء هم أتباع الحداد وليسوا هؤلاء الذين هم على طريقة أهل السنة والجماعة الذين ينبزون بالجامية أو المدخلية، فتبين له أن محمد أمان الجامي وربيع بن هادي المدخلي وسائر من كان على طريقة منما هم على طريقة السلف الصالح وطريقة العلماء الراسخين الربانيين، وتذكر له ثناء العلماء من الأئمة الكبار على هؤلاء، فإذا به يفاجأ ويصدم ويقال هكذا قيل لنا أن الجامية وأن المداخلة على هذا المنهج. ولا أظن أن قصة الشيخ صالح السحيمي التي انتشرت وهو يذكر عن طالب قدم للجامعة الإسلامية فسئل عن الفرق الضالة فإذا به يذكر الجامية، وعندما سئل عن الجامية فإذا به ينعث لهم نعوت الحدادية. هذه الطريقة استغلها هؤلاء، ولهذا تجدهم كثيرا ما يدندنون على هذا المسمى الجامية الجامية أو المداخلة، وهم يلصقون طريقة الحداد بهؤلاء ولا يعرجون على الحدادية أبدا، لا من قريب ولا من بعيد. والبعض هنا معي في منطقتي يقول أول مرة أسمع بالحدادية. يا أخي نحن نعرف أن هذه هي طريقة الجامي، أن هذه هي طريقة ربيع بن هادي، أن هذه طريقة فلان وفلان من مشايخ أهل السنة والجماعة. أيها الأحبة، هذا من الأمور المهمة التي ينبغي أن تذكر دائما، وأنبه نفسي وإخواني الدعاة إلى الله وبالأخص الدعاة الشباب الذين بإمكانهم الوصول والتنقل أن يركزوا على هذه المسألة، أن الحزبيين يلصقون الحدادية بأهل السنة والجماعة، وذلك للتشويه والتشغيب والتنفير. فينبغي أن نحرص على بيان هذا الأمر اللي جرى عليه هؤلاء. أيها الإخوة، أعود وأقول بالنسبة للحداد، في أول أمره استهدف رمزا من رموز أهل السنة والجماعة، وهو الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله. وكلنا يعلم أن الشيخ محمد ناصر الدين الألباني من أشد العلماء على الإخوان المسلمين، وأنه فضحهم في كل مكان، فكان النيل من هذا الرمز والابتداء به مدخلا لإسقاط بقية علماء أهل السنة والجماعة، ولا يسلم لهم حينها إلا محمود الحداد، فيكون هو القائد. وقد وصل كثير من شباب هذه الطريقة إلى جعل محمود الحداد إماما لأهل السنة والجماعة. نقول هذا ونحن خالطناهم ورأيناهم وحصل بيننا وبينهم من الجدال والنقاش حتى صرحوا بأن الإمام في هذا العصر لمحمود الحداد، بل جعلوا كلام محمود الحداد ماض على السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. سيأتي معنا إن شاء الله الكلام على أمثلة من ذلك. نعم، فكان في بداية الأمر بدأوا بالشيخ ناصر على أنه عنده لخبطة في العقيدة، لخبطة في العقيدة، ثم أظهروا لنا مسألة الإرجاء، ولم يظفروا من علماء أهل السنة والجماعة بشيء، ثم تدرجوا ومنهم من عكف على أشرطة الشيخ ناصر عكوفا كاملا، أخرجوا كلاما للشيخ ناصر فيه أن الشيخ ناصر يطعن في بعض الصحابة، وأخذوا يرددون هذا الكلام ويحاولون جاهدين أن يجمعوا كلاما للعلماء المعاصرين في الرد على الشيخ ناصر، وكذلك خابوا وخسروا ولم يوفقوا، وبقي الألباني علما. وكان شيخنا الوالد ربيع حفظه الله يقول: والله لا نغلو في الشيخ ناصر، ونعتقد أنه يخطئ ويصيب مثله مثل سائر علماء أهل السنة والجماعة، ولكننا نعلم أن هؤلاء في نقدهم للشيخ ناصر لا يريدون نصحا ولا يريدون تقويما ولا يريدون إلا إسقاط الألباني كعالم مرجعية سلفية، ونحن نخطئ الألباني فيما وقع له من خطأ مع سلامة مكانة الألباني وبقاء منزلته عالما من علماء أهل السنة والجماعة. فاختلف المقصد وكذلك اختلفت الطريقة، فأهل السنة والجماعة يتعاملون مع أخطاء العلماء سواء الألباني أو غير الألباني، يتعاملون مع أخطاء العلماء السلفيين على أنهم بشر يحالفهم التوفيق وهو أكثر بناء على طريقتهم والأصل في طريقتهم، وقد يغادرهم الحق لأنهم بشر يخطئون ويصيبون. أما هؤلاء فبدأوا في البداية كما ذكرت لكم بهذا، ثم صرحوا بتبديع الألباني، حتى ألف محمود الحداد كتابا ضخما أسماه الخميس، أي الجيش، واستهدف فيه الألباني رحمه الله تعالى، كل ذلك لإسقاط الألباني حتى تسقط مرجعيته ويسقط جرحه في الحزبيين وفي الإخوان المسلمين وفي غيرهم من الطرق المبتدعة المختلقة. ثم تطور الأمر معهم حتى دخلوا في صلب عقيدة الألباني وفي منهجه الدعوي، فاخترعوا للألباني منهجا سياسيا، وقالوا إن الألباني يحمل دعوى سياسية، منتهزين بعض الفتاوى الفقهية للشيخ التي لم يوفق فيها وخالفه فيها العلماء في مسائل البيعة. وممن رد على الشيخ الألباني في مسائل البيعة هو تلميذه العلامة الشيخ ربيع ابن هادي حفظه الله، وهذا أكبر دليل على أن شيخنا ربيعا حفظه الله لا يغلو في الألباني. وكان للشيخ الألباني رأي في أن تعدد البيعات لا يصح، وإن كان يثبت لكل حاكم إقليم لوازم البيعة. الشيخ الألباني رحمه الله كان يقول بأن لوازم البيعة لهم، ولكن كان له مذهبا لم يوفق فيه وخالفه العلماء، وتكلم شيخنا ربيع وسجله بصوته حفظه الله في إثبات صحة البيعات المتعددة للأقاليم المختلفة من بلاد المسلمين، وأن هذا جرى عليه علماء أهل السنة والجماعة من القرن الأول، فمنذ سقوط الدولة الأموية في القرن الأول في أواخر في عند سقوط الدولة الأموية في بداية القرن الثاني، في بداية القرن الثاني لم يجتمع المسلمون على خليفة واحد أبدا، كانت دولة العباسيين في المشرق ودولة الأمويين في المغرب في الأندلس، فهذا دليل على أن علماء السلف في القرون المفضلة كانوا على جواز تعدد البيعات، وكان رد شيخنا حفظه الله ردا علميا ماتعا على شيخه، وهذا يدل على أن الفرية التي أصر عليها الحدادية على شيخنا ربيع من أنه غالي في الألباني إنها كذب ودجل، وهذا من صفاتهم كما ذكر شيخنا ربيع أنهم إذا اتهموا شخصا بباطل يصرون على إلصاق ذلك الباطل فيه ولو ثبتت كل الأدلة على بطلانه، وهذا من طريقتهم الخبيثة التي تدل على الأشر والبطر الذي اتصفوا به. بدأوا بالشيخ الألباني رحمه الله وتسللوا إلى المشايخ والعلماء يدورون بكلام الألباني حتى يخلصوا بطعن فيه رحمه الله، وصدق الله جل وعز إذ قال إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ثم قبل هذا كان خلافهم الشديد مع علماء المدينة، وهم من أشد العلماء بيانا لحال هذه الطريقة المختلقة، لأن الحداد جهر بها في المدينة وحصل له أتباع في المدينة وجرى على طريقته أشخاص من المدينة، فكان الرد من أهل المدينة ولله الحمد، فكان علماء المدينة لهم النصيب الأوفر من طعونات الحداد وأتباعه، وكانوا في فترة من الفترات وأحب أن أنبه لهذا يلصقون أنفسهم بشيخنا الشيخ محمد أمان ابن علي الجامي رحمه الله تعالى، بل كانوا يرددون لنا في مجالسنا التي نتناقش فيها معهم أن الشيخ محمد أمان معهم والشيخ بريء منهم ومن طريقتهم. ومما حصل لشيخنا ربيع حفظه الله في مجلس شيخنا وفي بيت شيخنا محمد أمان في المدينة أن الشيخ محمد أمان جمعه مع بعضهم لإصلاح الحال، ظنا من الشيخ محمد أمان رحمه الله أن هؤلاء ينفع معهم النصح ولعله يقربهم من الشيخ ربيع فينفعهم الله بذلك. فطلب الشيخ ربيع حفظه الله من الشيخ محمد أمان أن يتبرأ هؤلاء من أحد رموز الحدادية من السعوديين، فتبرأوا، ثم طالبهم بقوة أن يتبرأوا من محمود الحداد، فتلجلج بعضهم وأبى بعضهم، ثم انتقل الشيخ إلى الشيخ ناصر الدين الألباني وطالبهم أن يتركوا هذه الطريقة في معاملة الشيخ ناصر الدين، فأبوا ذلك إباء كبيرا، فكانت الفاصلة بينهم وبين الشيخ ربيع حفظه الله وبارك الله في عمره. هذه أشياء عالقة في الذاكرة من طريقتهم البغيضة ومن أسلوبهم المعاند. فبعد هذه الحادثة جعلوا الشيخ ربيعا هدفا ينالون منه، وكنت قد جالست كثيرا منهم في جدة وكانوا يرفعون الشيخ ربيعا منزلة طيبة ويعتبرونه إماما في العلم وإماما في النقد وفي الجرح. وبعد أن وقف شيخنا سدا منيعا في طريقتهم فإذا بهم يجرحون الشيخ جرحا في غاية السوء وفي غاية البعد عن الحق والصواب، وإنما حملهم على ذلك أن الشيخ حفظه الله لم يرتضي هذه الطريقة المخترعة. ومضى بعضهم يتزلف للشيخ محمد أمان ويتقرب للشيخ محمد أمان، والشيخ محمد أمان رحمه الله شيخنا كان يرجو أن الله سبحانه وتعالى يهديهم، وقد بين لهم حفظه الله طريقة محمود الحداد وبين لهم أن هذا الرجل على ضلال، وأظهروا للشيخ أنهم متبرئون، ولكن في الحقيقة قد انغمسوا إلى أخمص أقدامهم بطريقة الرجل. ثم أيها الأخوة انتقلوا إلى مرحلة أخرى وهي الغلو في أعضاء اللجنة الدائمة للإفتاء وفي مشايخ اللجنة الدائمة للإفتاء، وكانوا يقولون بهذا الحرف لا نأخذ إلا من اللجنة الدائمة، ثم قالوا بعدها لا نأخذ إلا من كتب القرون المفضلة، وهكذا تدرجوا في الباطل. ثم وصلوا في مرحلة أخيرة في التعرض للشيخ الألباني بطريقته العلمية في جرح بطريقته العلمية في تصحيح وتضعيف الأحاديث، حتى تلقفها منهم رؤوس الحزبيين التكفيريين الذين يظهرون التشاغل بعلم الحديث، فوجدوا ضالتهم في الحدادية، فتلقفوا هذا الطريق الذي أظهره الحدادية في نقد الألباني من الناحية العلمية في تصحيح وتضعيف الأحاديث، فتلقفها رموز أهل البدع من أهل التكفير في الطعن في طريقة الشيخ الألباني رحمه الله. أيها الإخوة، ثم خرج لنا فصيل من الحدادية يظهرون الرد على الحزبيين السروريين وغيرهم من كان قد بين علماؤنا السلفيون باطلهم، دون أن يذكروا فضل العلماء السابقين في بيان هذه الدعوات الوافدة على هذه البلاد، مستقلين بذلك متعاظمين، وهو شأن الحدادية التعالم والتعاظم. وحصل في هذا الطور أن كثيرا ممن تلبس بطريقة الحداد يبدع الحداد ويتبرأ من الحداد، وهو على طريقة الحداد شاء أم أبى، من حيث الاتكاء على مسألة الإرجاء ووصف أهل السنة والجماعة بأنهم مرجئة، ووصف الألباني بالتصريح أنه وقع في الإرجاء، ويدندنون على مثل هذه المسائل. فهذه كذلك من العلامات الظاهرة، لمزهم للسلفيين بأنهم مرجئة، اشتركوا في ذلك مع التكفيريين ومع السروريين والحزبيين، وكلهم مؤداهم إلى التكفير، بل إن الحدادية قنطرة للتكفير، قنطرة للتكفير. وأحب أن أذكر هنا، والأفكار تتوارد علي في الحقيقة، ولعل الكلام يعوزه شيء من الترتيب، ولكن لعل الله ينفع بما قلنا على ارتجاله وعلى عدم ترتيبه. من الحدادية من انتقل إلى الحزبية البغيضة، فخرص من طريقة الغلو إلى طريقة التمييع، بل لا يبدع مطلقا. كان في الأول غاليا في التبديع، ثم انتقل بعد هذا إلى عدم التبديع مطلقا، فلازم أهل البدع ولازم الحزبيين، وأصبح مع المميعة لا يعرف من السنة إلا رسمها. للحدادية صفات كثيرة، وأنا قدمت أيها الأحبة أن في كلامي المشايخ العلماء الأجلة الذين سبقونا وكتبوا وألفوا وسجلوا في ذلك غنية وفي ذلك كفاية، ولكن لعلنا نذكر ما قد ذكروه من باب التذكير، وأأتي على أهم ما ذكره شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله في رسالته المختصرة أصول الحدادية. وقبل أن أشرع في هذه الأصول، أنبه أن كثيرا من إخواننا ربما تقع له هذه الأصول وهو لا يدري، وربما يتلبس فيها وهو لا يدري، فلهذا نقول أيها الأحبة تنبهوا تنبهوا تنبهوا، فإن هذه الأصول وهذه الجزئيات لا يشترط أن تجتمع في الشخص حتى يكون حداديا، وإلا لجرينا على طريقة أبي الحسن المصري الذي لم يفرق في الحكم على أهل البدع، فكان يشترط أن تتوفر البدعة كاملة في الرجل، فأما إذا اتصف بشيء من البدع أو شابه أو قال بقول بعض أهل البدع فإن صاحبنا في هذا يتأخر ويتلجلج ويحسبه من أهل السنة حتى لو اجتمعت فيه من جزئيات أهل البدع ما اجتمع. وهذا لا شك قد رد عليه شيخنا ربيع حفظه الله في ذلك وبين أنه قد تجتمع عند الشخص من جزئيات أهل البدع المتفرقة ما يستحال معه الحكم على الشخص بأنه سلفي. وخرجوا لنا بعدها بالقاعدة النسبية وهي أنه قد يكون الشخص سلفي بنسبة 25% ونسبة 10% فنقبل 5% وال10% وال25% وما بقي إلى هكذا من هذه الفلسفة التي لم تعرف عند علمائنا الأكابر. أيها الأخوة الذي يهمني هنا ونحن نذكر هذه الصفات الآن أن يتنبه شبابنا وأن يتنبه طلاب العلم كذلك من أن يقعوا في مشابهة الحدادية في هذه الصفات وينبغي أن يحذروها تمام الحذر. مما ذكره شيخنا حفظه الله قوله إنهم يبغضون علماء المنهج السلفي المعاصرين بغضا شديدا فيحقرون منهم ويجهلونهم ولا سيما علماء المدينة وبالأخص أقولها بكل صراحة الشيخ ربيع حفظه الله لأنهم يركزون على الشخص الذي يهدم قواعدهم ويهدم منهجهم ويهدم طريقتهم فينقضون عليه حتى يسقطوه وهذا جهلا منهم فالرفعة والضعة بيد الله سبحانه وتعالى. وانظر كم لهم يحاربون الشيخ ربيع فما أفلحوا قط. فهم تجدهم يحقرون العلماء السلفيين وبالأخص علماء المدينة ثم تدرجوا كان في أول أمرهم الطعن في بعض العلماء المتقدمين ممن وقع لهم أو المتقدمين نسبيا في ممن وقع لهم شيء من الأشعرية كابن حجر والنووي فتجدهم كانوا في معاملة هؤلاء من أشد ما يكون. سيأتي معنا ذكر كلامهم في ابن حجر والنووي. تطور الحال بهم عندما وجدوا بعض أهل الباطل يستخدمون كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم فيوظفونه لخدمة مذاهبهم ومسالكهم الباطلة فلم يستطيعوا أن يردوا على هؤلاء المبطلين ولم يستطيعوا أن يوجهوا كلام شيخ الإسلام التوجيه الصحيح فيردوا بذلك على من استخدمه استخداما سيئا فقالوا كذلك بالطعن في ابن تيمية وفي ابن القيم وابن أبي العز شارح الطحاوية وهذا ناتج عن جهلهم. فأهل السنة والجماعة إذا وجدوا أهل الباطل يستدلون بكلام علماء السنة لا يطعنون بكل أبي علماء السنة إنما يوجهون كلام العالم السني توجيها صحيحا وإذا كان كلام العالم السني فيه خطأ قالوا هذا خطأ ولا يتابع عليه ويرحمه الله علم من أعلام السنة. أما هؤلاء فلم تتسع عقولهم لهذا المنهج السلفي القويم القائم على العدل والإنصاف في معاملة علماء السنة إذا أخطأوا فقالوا بالتهجم على شيخ الإسلام. ومنهم ممن نعرفهم بدع شيخ الإسلام ابن تيمية وبدع ابن القيم وبدع ابن أبي العز الحنفي رحمهم الله تعالى جميعا. من طريقتهم قال شيخنا رحمه الله أحفظه الله وأمتعنا الله بعمره وحياته أنهم يبدعون كل من وقع في بدعة. هذه المسألة مسألة مقررة عند أهل السنة والجماعة أن من وقع في البدعة وهو من علماء السنة أو من أهل السنة والجماعة لا يبدع مباشرة وإنما يحكم على فعله أنه بدعة وتقام عليه. فإن أصر على بدعته فهو حين مبتدع. أما الحدادية فهم يبدعون مباشرة كل من وقع في بدعة ويجرون عليه أحكام التبديع ويعادون كل من لم يقل معهم بتبديعه. فكل من لم يوافقهم على تبديع فلان فهو عندهم مبتدع يلحق به هكذا يقولون ولا كرامة. كذلك قال شيخنا أنه من طريقتهم أنهم يحرمون الترحم على أهل البدع على الإطلاق، ولا يفرقون أبدا بين البدع وأنواعها، وبين من كانت بدعته خفيفة ومن كانت بدعته مغلظة، وبين من وقع في بدعة وهو عالم ومن وقع فيها وهو جاهل، فيجعلون من ترحم على المبتدع يلحقونه به، وهكذا يجرون على هذه الإلزامات. كذلك من مسلكهم ومن صفاتهم يقول شيخنا حفظه الله تبديع من يترحم على بعض أهل العلم وهي متفرعة على ما سبق ممن وقعت له مخالفة، وبالأخص لذلك يخصون أبا حنيفة والشوكاني وابن الجوزي وابن حجر والنووي، فعندهم من ترحم على هؤلاء فهو مبتدع، بل منهم من كفر أبا حنيفة، وقد ناقشناهم في تكفير أبي حنيفة، وكانوا غالين في الآثار التي وردت عن بعض أقران أبي حنيفة ممن وقع له القول بتكفير أبي حنيفة بسبب القول بخلق القرآن. والقول في أبي حنيفة يطول، وكلام مشايخنا هو العدل والوسط فيه، أنه مسلم وإمام متبع حصلت له بعض الهنات والزلات، ومنها ما قد رجع منه كخلق القرآن كالقول بخلق القرآن، ومنه ما لم يعرف أبقي عليه أم أنه تاب منه. فالحاصل أنه شهد له بإمامة الفقه العلماء الأكابر كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره ممن سبقه كالشافعي وأحمد رحمهم الله جميعا. فهم في أبي حنيفة غلاف الجرح فيه إلى أبعد ما يكون، وقلت لكم أن بعضا منهم قد كفره وامتحن الناس على ذلك. من مميزاتهم الغلو في الحداد، وهذه هي الحدادية القديمة، أما الجدد الآن فمنهم من يتبرأ من محمود الحداد ومنهم من يعلن البراءة منه، فلا نغتر، فليس كل من تبرأ من الحداد ليس بحدادي، قد يتبرأ من الحداد وهو متلبس بالحدادية كما قلت لكم إلى أخمص قدميه. قال شيخنا حفظه الله وهم لا يتورعون في رمي العلماء بالكذب، وهذا ظاهر جدا عندهم، ومنهم من كان يكذب الشيخ ابن عثيمين ويكذب الشيخ ابن باز ولا يتورع في ذلك أبدا، ومنهم من انتقل من الحدادية إلى الخروج مع الخوارج والخروج مع القاعدة، والسبب في ذلك أنه أسقطت عنده مرجعية العلماء، أسقطت عنده المرجعية للشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين والشيخ الألباني والأئمة الكبار الجهابدة العلماء المعروفين المشهود لهم بالعلم والتقوى والصلاح ولزوم منهج السلف، فلهذا صار الجهلة هم رموزه وأنصاف المتعلمين هم الموجهون له، فخلص إلى طريقة التكفيريين، وكما قلت من قبل الحدادية قنطرة إلى التكفير. كذلك مما يميزهم التساهل في اللعن، فهم يلعنون المعين ولا يتورعون، وكم جالسنا منهم من يلعن بعض المعينين وبعضهم من أهل العلم ولا يتورع في ذلك. كذلك من مميزاتهم الكبر والعناد والتعالم، فهم متعالمون معاندون متكبرون. من أميز مميزاتهم يا إخوة أنك تجد العبوس في وجوههم والكبر والتعالي حتى في السلام. ومما يميز ظاهرهم حتى نذكر هذا، وقد يشترك معهم في هذا غيرهم ممن ذهب إليها كمسألة علمية فقهية، ولكن كانوا يميزون في ظهور الحداد التقصير الشديد للثوب حتى يصل إلى الركبة، يستدلون ببعض الأحاديث، وهذه مسألة فقهية لا شك، ولكن الأمر كان هذا من شعار، فتجدهم من ناحية الثوب إلى قريب الركبة، وتجد أزارير الثوب مطلقة إلى آخرها لا يزررون، استدلالا ببعض ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وحملوه على ظاهره، لكن هذا كان مما يميزهم، ولا يعني أنه إذا اختفت هذه المظاهر ليس بحدادي، لا، ولكن هذا كان في أول الأمر محمود الحداد يلتزم هذا فتابعوه على ذلك. ولابد أن نعرف أن ذكر هذا إنما استطرادا وليس أنه خاص بهم، ولكن هم كانوا في ذلك متميزين عن غيرهم. الكبر والعناد والتعالم كما ذكرنا يتعالمون، وتجدهم الجاهل منهم كأنه يتقمص إمام العصر. وكذلك مما ذكرت من قبل وركزنا عليه غلوهم في الآثار، ولا تجد منهم الاستدلال بالأحاديث والاستدلال بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم إلا على ما ندر، وكانوا في أول أمرهم يغلون في الإمام أحمد رحمه الله حتى وجهوا ببعض الآثار التي تخالفهم عن أحمد، فإذا بهم يقول لهم الحداد أحمد إن قال هذا فهو مخطئ، فتبعوا الحداد على ما قال، فهذه الحدادية القديمة. وأما الحدادية الجديدة فقد تركوا شيئا مما كانت عليه الحدادية القديمة، ولكن بقيت معالم الحدادية القديمة هي الظاهرة والبارزة في سماتهم وفي طريقتهم وفي مسلكهم. هذه الأصول التي ذكرها شيخنا حفظه الله، ولا شك أن كل ما ذكر يدخل تحت هذه، كل ما لم يذكر هنا وذكره بعض الأفاضل يدخل تحت هذه الأصول التي ذكرها شيخنا ربيع حفظه الله وبارك في عمره وعمله. أيها الإخوة، أنا أعود وأذكر أن الكلام عن هذه الفرقة وعن كلام عن أصولها والكلام عن أصولها والكلام عن طريقتهم لا بد أن يثمر، والثمرة هي أننا ينبغي أن نحذر هذه الأساليب وهذه الطرق، لا يكفي أن نتبرأ من الحدادية وطريقة الحدادية ونحن متلبسون بطريقتهم وبأسلوبهم، لا يكفي أن نبين أصول الحدادية ونحن واقعون أو لا نميز التلبس بها. أيها الأحبة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للحذر من هذا المسلك الخطير ولهذه الطريقة المختلقة، وأن نلزم غرز العلماء الذين بيّنوا لنا هذه الطريقة المخترعة المختلقة والتي ألصقت بأهل السنة والجماعة ظلما وزورا وبهتانا، ويحرص الحزبيون حرصا تاما على إلصاق صفات الحدادية بالعلماء السلفيين وبأتباع العلماء السلفيين وبطلبة العلم السلفيين والسلفيون من ذلك براء، فلا بد أن نحرص حرصا تاما لمباينة هؤلاء ولمباينة هذه الطريقة وللبيان للناس من أن هذا الأمر أهل السنة منه براء، وأن أهل السنة هم على طريقة علمائهم الأكابر وعلى طريقة السلف الصالح، ليس عندهم شطط ولا غلو في باب التبديع ولا في باب التحذير من المخالف، وليس عندهم كذلك تخاذل وليس عندهم كذلك تهوين من أمر المخالف، بل هم وسط في باب الرد على المخالف وفي باب التبديع، بل هم وسط في أبواب الدين كلها كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولعلنا نكتفي بهذه المسائل التي ذكرناها، وهي حقيقة على عدم ترتيبها، إلا أني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون قد نفع بها، وأؤكد على الإخوة جميعا أن يستفيدوا من كل ما ذكر عن الحدادية من كلام مشايخنا الأكابر ومن كلام تلامذتهم سواء كان مسجلا أو مكتوبا. ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على السنة، وأن يحفظنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا كان هناك أسئلة يا أبا زياد، وإذا في شيء فاتني ذكرني الله يحفظك، لأن حقيقة أنا أقولها للجميع، الشيخ خالد حفظه الله أخونا أبو زياد كان له يعني دور في التذكير ببعض المحاور هذه الكلمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه. نعم، إذا في شيء فاتني ذكرني حفظك الله. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم يا شيخ. هذا سائل يسأل، هل الحدادية مبتدعة؟ نعم، الحدادية مبتدعة لا شك ولا ريب، لا شك ولا ريب، وأن هذه الطريقة طريقة مخترعة في الدين لم يكن عليها سلفنا الصالح. ويزداد بيان شناعة هذه الطريقة كما بينا أنها تحسب على المنهج الحق، فهم مبتدعة ولا أشك في ذلك والله. ولكن بالنسبة للحكم على بعض أفرادهم وآحادهم فنقول قد يكون منهم من هو جاهل، فلا نجري عليه طريقة الحدادية، فلا نقول كما يصنع الحدادية أنه مبتدع مباشرة بمجرد أن يوافق الحدادية، لا، يعلم، فإن أصر على طريقة الحدادية فهو يلحق بهم. نعم، وقد سمعت شيخنا محمد أمان الجامي رحمه الله أكثر من مرة يبدعهم. نعم، جزاكم الله خير. وهذا السؤال الثاني يقول، هل هم جميعا على طريقة واحدة؟ ذكرنا في الكلمة أو المحاضرة أن الحدادية مرت بأطوار، وأن منهم الآن من يتبرأ من محمود الحداد، وربما يتبرأ من بعض القواعد التي قررها محمود الحداد، ولكنه في الإطار العام وفي المسلك العام هو على طريقة الحداد، من الغلو في الجرح ومن الإفراط فيه وعدم التزام طريقة أهل السنة والجماعة في الجرح والرد على المخالف وفي التحقير من العلماء الأكابر وفي لمز السلفيين بأنهم مرجئة أو أن عندهم إرجاء إلى غير ذلك، فهو حدادي وبامتياز، وإن تبرأ من الحدادي فهم أطوار، ليسوا على طريقة مضطردة، بل يجمعهم أشياء وقد يختلفون في أشياء. نعم، وهذا السؤال الثالث ولعله قد مر علينا أثناء المحاضرة، وهو يسأل ويقول، هل فعلا الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله يزكيهم؟ ما أنا ذكرته، جزاك الله خير يا شيخ، أنا ذكرته في كلامي أن بعض المتأثرين بالحدادية، وبل منهم من كان رأسا، كان يتبجح من أن الشيخ محمد أمان معهم، وأن الشيخ محمد أمان يزكيهم، وأن الشيخ محمد أمان مات على ذلك. فنقول تخسى، أنت لست بالحكم لترضى حكومته، ولا كما قال الشاعر، ما أنت بالحكم لترضى حكومته، ولا بالأصيل ولا بذي الرأي والجدل، فأنت لست ممن ترضى حكومة. وعلماؤنا الأثبات الذين عاصروا الشيخ وزاملوه ودرسوا عليه يعلنون براءة الشيخ من طريقة الحدادية ومن مسلك الحدادية. فإن كان بعضهم يتظاهر ويتجمل للشيخ محمد أمان ويظهر أنه ليس على طريقة الحداد، هذا شأن آخر، فالشيخ يحكم بما ظهر له. أما هم والله فمنهم من كان يتبجح بهذا، وهذا قد ذكرناه في ثنايا المحاضرة، والشيخ بريء من الحدادية ومن أتباعها. نعم، جزاكم الله خيرا. وهذا يسأل، هل للحدادية مؤلفات تسير على طريقتهم؟ بالنسبة للمؤلفات، هم ليس لهم يعني مؤلفات تقرر مذهبهم وتقرر أصولهم، ولكن محمود الحداد له بعض التحقيقات في بعض الرسائل ولا يتجرأ بالجهر بهذا، وكذلك أتباعه قد يكون لهم أشرطة وقد يكون لهم كلام وقد يكون لهم ردود على أهل السنة والجماعة مبثوثة، يقررون كل ذلك في طريقتهم وعاد. أما ككتاب يجمع أصولهم ويقررونه ويقولون هذا هو الحق، لا، هم يتبجحون دائما يقولون نحن على طريقة السلف وعلى منهج السلف وعلى كتب السلف، وهذا هو الخطر. نعم، جزاكم الله خيرا. وهذا يسأل يقول: من هم أبرز رموز الحدادية في هذا العصر؟ الله أكبر. لا شك أن للحدادية رموز، وأولهم وبمجرد ذكر المسمى يتخاطر على طول تبادر إلى الذهن محمود الحداد، ولكن نحن نؤكد على إخواننا جميعا ونقول لهم إن ذكر الأشخاص والأعيان أحيانا قد لا ينفع بقدر ما ينفع ضبط الأصول، فضبط الأصول هو الذي يجعلك تعرف الحدادي. فإذا ضبطت هذه الأصول وعرفت أصول الحدادية وما جروا عليه فتميز الحدادي، وإن لم يسمى لك وإن لم ينص عليه من قبل العلماء. فالأشخاص يموتون ويتجددون ويتغيرون، ولا يعني هذا أن لا نسمي، بل نسمي ونعين كما عين علماؤنا ومشايخنا إذا استدعت الحاجة، ولا يوجد في ذلك مفسدة. أما الآن فأنا أقول لإخواني: أهم شيء أن تضبطوا طريقة الحداد حتى تتجنبوها أولا، وحتى تميزوا من وافق الحدادية في طريقته. هذا هو الأهم، وهو ثمرة هذه المحاضرة، وهو ثمرة كلا تحذير مشايخنا وثمرة تحذير طلاب العلم، أن نحذر من هذه الطريقة. نعم، جزاكم الله خيرا. وهذا يسأل: هل للحدادية طعون في غير الشيخ الألباني من كبار العلماء؟ نعم، نحن ذكرنا كذلك في المحاضرة أن الألباني كان هو السلم، وكان هو الدرجة الأولى والطريقة الأولى، وثم تطوروا فطعنوا في ابن باز وطعنوا في ابن عثيمين، وقبل أن يصلوا إلى ابن باز وابن عثيمين طعنوا في الشيخ ربيع طعنا شديدا، عرفت؟ وهكذا طعنوا في مشايخ المدينة جميعا، فطعناتهم كثيرة في علماء السنة. وقد ذكرنا في أصل من الأصول التي ذكرها شيخنا ربيع أنهم يبغضون علماء المنهج السلفي بغضا شديدا، وأنهم يحقرون منهم ويجهلونهم، وليس طعن، إنما كان الألباني الدرجة الأولى في السلم في سلم الطعن. ونحب أن يعني نقول كما أن معاوية رضي الله عنه هو الستار في أصحاب محمد، إذا هتك وصل لأصحاب محمد جميعا، كان الألباني هكذا رحمه الله. بالنسبة لهؤلاء أرادوا من الألباني أن يدخلوا على غيره من العلماء. نعم، جزاكم الله خيرا. وهذه سائلة تقول: أنا عامية ولكن أقرأ للحدادية تعليقات في مسائل الإيمان ينقلونها من كلام العلماء للرد على مخالفيهم، فالتبس الأمر علي. أولا أحسنت، وسؤال جميل وسديد. أولا لابد أن نعرف ما هو الذي انتقدوه على علماء السنة فيصح لهم الانتقاد فيه. هم إما أنهم قولوا علماء السنة ما لم يقولوا، وهو الكثير، وإما أن يكونوا لم يفهموا كلام أهل السنة فيولدون فهما خاطئا وكم عائبا قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. وأما كلام علماؤنا جميعا فهو كلام مؤتلف غير مختلف، وإنما هم الذين ولدوا لنا مسائل في جزئيات في مسائل الإيمان لم يكن عليها السلف الصالح رحمهم الله، ولدوها وعقدوا عليها الولاء والبراء وليست مدونة في كتب أئمتنا. فلهذا لا يربكنك ولا يهولنك أنهم يأتون بكلام لعلماء الأئمة الكبار في مسائل الإيمان ويقولون هذا رد على فلان وفلان. أصلا أين الكلام المردود عليه؟ وأين قال هذا الشيخ الألباني؟ وأين قال هذا الشيخ فلان والشيخ فلان؟ وهل هو أصلا على الوجه الذي ذكرتموه؟ وهم معروفون بالبتر والخيانة ومعروفون بالتقول والتخرص على علماء السنة، فهم غير أمناء أصلا على الدين. نعم، جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يقول: بعض إخواننا يسيء الظن بأتباع المخالفين ويقول إنهم على نهج رؤوسهم وإنهم بعيدون عن التوبة ولا يلقي عليهم السلام، هل فعلهم هذا يعد منهجا حداديا أم طريقة سلفية؟ أنا أقول يا أخوة، هذه مسألة يعني وهي من مسائل الخصومة بين بعض السلفيين، فأخشى أن يكون السائل بالغ في التصوير. فنحن نقول الأتباع كما قال شيخنا ربيع وقال مشايخنا الآخرون، الأتباع هم أقسام، منهم تابع متجلد متعصب عنيد، هذا لا شك أنه يعامل معاملة الرؤوس. أما الأتباع العوام والذين لا يميزون ولا يفقهون، هؤلاء غير. أما بالنسبة للحدادية، أنا أقولها لكم، لا أعرف تابعا للحدادية عامي، ولا أعرف تابعا على يعني طول العمر الذي أعرفهم فيه، لا أعرف حداديا عامي على طريقة، بل هم متعالمون جميعا، حتى الصغير منهم متعالم، لكن ربما يكون هناك طالب علم مبتدئ يستهدفونه ليأخذونه معهم، هذا نحذره ونقول له احذر، هؤلاء طريقتهم كذا وطريقتهم كذا، ألزم طريقة ابن باز، ابن عثيمين، الألباني، الشيخ ربيع، الشيخ مقبل، أئمة الهدى، الشيخ عبيد، الشيخ صالح الفوزان، الشيخ صالح العيدان، وغيرهم وغيرهم، الشيخ عبد الرزاق عفيفي أكبر منهم، وغيرهم من علماؤنا الأثبات، وهكذا ننبه على هذا. فإذا أصر وبقي معهم على طريقتهم فالحدادي سريعا ما يتحدحد وسريعا ما ينفضح. نعم، فلا يعني يحمل هذا السؤال مطلقا على أن شبابنا يحكمون على كل الأتباع للمخالفين بأنهم على طريقة واحدة، لا أبدا، يجب علينا جميعا أن نلزم كلام العلماء. ويرد شيخنا ربيع في قضية أتباع أبي الحسن مشهور وكلامه مشهور، أن الأتباع ينظر في أحوالهم، من كان جاهلا عاميا لا يعامل معاملة الأتباع الغلاة المتجلدين. نعم، هذا آخر سؤال. أي نعم، جزاك الله خير أبا زياد وبارك الله فيك ونفع بك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خير على هذه الجهود المباركة، وأن يبارك في إخواننا جميعا الذين حضروا، وأن يجعل هذا اللقاء نافعا بإذنه، وأن يغفر لنا زللنا وخطلنا، وإن نسينا شيئا أو قصرنا في شيء، فلا شك أن كلام مشايخنا وإخواننا من المشايخ طلبة العلم الذين تكلموا في هذا الباب ما يكمل بعضه بعضا، وينظر في كلام الجميع ولا يهمل كلام أحد من المشايخ الفضلاء الذين تكلموا في هذه المسألة، فكله نافع وكله لا شك أنه من موائد علمائنا ومشايخنا، ونحن متطفلون عليهم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.